Thank you. لا يأكلون আজ আজ বর এ সামনে স্থান Thank you. Oh. ولا يشفعون إلا

Oh, سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد Yeah. فاستجبنا له